ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروي صفا دره كلا، وأخفاهما طلق وخف بن عامر، فأمتعه أوصى بوصاك معتلا.